يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا كفرنا بما أرسلتم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا

وليذكر أولو الألباب.